ومن هداية القرآن أن الإنسان لو أعمل فيه نظره لوجد كل العلاج كامنا داخل النص قرآنا وسنة. علم الله عز وجل أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر سيناله الأذى ولن يسلم، فأمره بالصبر، ثم أعطاه وسيلتين من الوسائل التي يحصل بها العبد الصبر، وهي الصلاة وأن يحتسب الأجر بين يدي الله عز وجل. سيناله الأذى، فحتى يتفادى هذا الإشكال لابد أن يصبر ويصلي، كما قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي استعينوا على مشاق الطريق إلى الله عز وجل بالصبر والصلاة. كثير من الشباب وكثير من الناس لا زالوا يعيشون في الأحلام الوردية الخادعة، ويظن كثير من المخدوعين الحالمين الجاهلين أنه لو ارتدى ثوبا أبيض وغطاء أبيض لرأسه أن الناس سيتمسحون به ويتبركون بخطاه وسيقفون له على جانبي الطريق صفين يعطونه التحية والسلام ويطؤون عقبه ويطؤون ذيله وبساطه، وهذا جهل بالواقع الذي يعاش. من ظن هذا لا نقول إنه حالم، بل إنه جاهل، لأن طبيعة الطريق إلى الله ليست هكذا. وكما قال بعض النابهين، قال: والله لولا العقبات في طريقنا لشككنا في صحة الانتساب إليه. وطلق أبو سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه امرأة من نسائه، فلما طلقها سأله بعض إخواني: لم طلقتها؟ قال: مكست عندي زمانا لم تبتلى، يعني لم تصب بمرض، لم تبتلى، فرابني أمرها، يعني شك في أمرها أن يظل العبد قاطعا الحياة الدنيا لا يصاب لا في نفس ولا في أهل ولا في مال. هذا مستحيل، هذا مستحيل. والتاريخ مملوء بالأدلة على هذا. جلس الرشيد يوما، أو أحد خلفاء بني العباس، في مجلس مع جلسائه، فتواردوا من الأمثال مثلا أنها ما صفت لأحد يوما، أن الدنيا ما صفت لأحد يوما، يوما واحدا لم تصف الدنيا لأحد من لدن آدم إلى يوم القيامة، تصف يوما واحدا، هذا ما كان ولن يكون. هارون، وما أدراك ما هارون؟ هارون الذي ملك شرق الأرض وغربها، الرجل الذي كان يخاطب السحاب في السماء من سعة ملكه، صدق على ملكه أنه المملكة التي لا تغيب عنها الشمس، ملك من المحيط غربا إلى بلاد الصين شرقا وإلى شمال الشام إلى أقصى جنوب الجزيرة، كل هذا أكثر من 200 أو 300 دولة بالمصطلح المعاصر تحت ملك هارون. لما سمع هذه المقالة قال يوما: لا تصفو يوما واحدا، أنا سأصفيها. ثم أمر حراسه ودخل حائطا أي بستانا، وأخذ معه جارية هي أحب نسائه إليه، وكان مولعا بها شديد الحب لها، وأمر الحراس أن لا يدخل عليه أحد، وعنده ما لذ وطاب من طعام وشراب ومقيل، كل شيء بنفسي، ذاك الروض ما أجمل الحياة وما أفضل المصطفى والمتربعة، لا شيء ينقص. ومنع الحراس أن يدخل عليه أحد، ثم جلس هو وهذه الجارية يلاعبها وتلاعبه، حتى كان في آخر اليوم أخذ خطفا من عنب وأخذ يضع لها العنب في فمها حبة حبة، ثم أخذ يمزح معها فرمى لها حبة فنشبت في حلقها فسقطت ميتة، ماتت ورغصت عليه حياته. ولما أدركت الإسكندر المقدوني المنية، والإسكندر في قول لأهل العلم أنه ذو القرنين الذي ملك قرني الأرض شرقا وغربا، وكما قال القائل وهو يصف الدنيا: بنو المظفر والأيام ما برحت مراحلا والورى منها على سفري، وكما قال في الإسكندر: هوت بدارا، ودارا أحد ملوك الرومان، هوت بدارا وفلت غرب قاتله، وهو الإسكندر، وكان عضبا على الأملاك ذا أشر، ما أبقت الدنيا أحدا. لما ألح عليه المرض ووضع على فراش الموت ورأى جزع أمه عليه، مات الإسكندر وهو ابن 32 سنة، وقد ملك الدنيا شرقا وغربا. فقال لأمه: إذا أنا مت فلا تأذني لأحد في شهود جنازتي إلا رجلا لم يصب قبل ذلك بمصيبة. فأصدرت بعد وفاة ولدها فرمانا ألا يشهد جنازة ولدي رجل أصيب قبل ذلك بمصيبة، فلم يشهد الجنازة أحد، لم يوجد رجل يشهد جنازة ذي القرنين أو الإسكندر. فقالت: رحم الله ولدي، أراد أن يعزيني عنه، ومن هذا الذي نجا؟ أي من مصائب الدنيا. فكثير من قصار النظر، قصار الفهوم، لا سيما في الزمن الذي صار فيه الالتزام طريقا إلى النجومية، يظن أنه بمجرد أن يتسمت بسمت الصالحين إذا مشى في طريق احتاج أن يفسح له الناس، وإذا دخل سوقا احتاج أن يقوم له التجار ويتجر ويبيع ويتربح ويكرم بدينه. ما هكذا كان السلف. دخل عبد الله بن المبارك يوما وقف على بئر يستقي مع الناس. عبد الله بن المبارك شيخ الدنيا وإمامها وقف على بئر يستقي والناس لا يعرفونه، فزاحموه ودفعوه حتى وقع على الأرض، فقام وهو يضحك وينفض التراب عن ثوبه وقال: هذا هو العيش حيث لا نعرف ولا نوقر. هذا هو العيش الذي كان يحرص عليه السلف. فإذا كنت تظن أنك إذا سلكت هذا الطريق تنتظر إكرام الناس لك فأنت مخدوع. هذا طريق ليس بهذه الصورة. لابد أن يقر في نفسك أن كل كريم يهان، كل كريم يهان. ولولا العقبات في هذا الطريق لشككنا في صحة الانتساب إليه. وكما قال القائل: إن كان عندك يا زمان بقية مما تهين به الكرام فهاتها. وقد أحسن من قال: لا زال فينا ألوف من بني سبأ يؤذون أهل التقى بغيا وعدوانا، لا زال لابن سلول شيعة كسروا أضحى النفاق لهم واسما وعنوانا. لكن أخي لا تبتئس، فالكون يملكه رب إذا قال كن في أمره كان. واعتبر بأهل الفضل أو بسادة أهل الفضل من المرسلين والأنبياء. فها هو نوح عليه السلام يمكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى ربه، يدعو إلى ربه. ماذا كان جواب قومه؟ كذبوه، بل كانوا يتواصون فيما بينهم بالكفر به. فإذا شعر الرجل بدنو أجله جمع بنيه وأوصاهم في أول ما يوصيهم به أن يكفروا بنوح: لا تصدقوه فإنه كذاب، لا تصدقوه. هذا ما كان يوصي به الآباء الأبناء، أن يكفروا بنوح. 1000 سنة ثم جاءته الحقيقة الصادمة: يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس، يعني اصبر على ما يفعلونه من السفاهة. وكما قص الله عنهم: وكلما مر عليه ملأ من قومه ساخروا منه. هذا مجنون يصنع السفينة في أرض يابسة، أين تسير وكيف تبحر وأين تقلع، كيف تتحرك؟ وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. بل بلغ الأمر أكثر من ذلك، أنهم كذبوه بين يدي الله عز وجل. كما روى البخاري في الصحيح من حديث أبي سعيد قال: يجاء بنوح يوم القيامة فيقول الله له: يا نوح هل بلغت، أي بلغت رسالة ربك قومك؟ فيقول: نعم يا رب. فيسأل قومه: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: يا ربنا ما جاءنا من بشير ولا نذير، لا رأينا نوح ولا رأينا أحدا. وهذا بين يدي الله ليس في الحياة الدنيا فقط بين يدي الله. فيقول الله لنوح: من شهودك أنت تدعي أنك بلغتهم وقومك كلهم ينكرون بلاغك؟ أعندك بينة؟ قال نوح: يا رب، محمد وأمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم انتقل لنصل إلى إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام، الذي صدق فيه قول الله عز وجل: وإبراهيم الذي وفى. وفى بماذا؟ يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما أبلى أحد في ذات الله مثل ما أبلى إبراهيم عليه السلام. قدم طعامه للضيفان، وقدم ولده للقربان، وقدم جسده للنيران. ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ قدم طعامه للضيفان، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، عجل مشوي، فقدمه لضيفانه ولزم عليهم أن يأكلوا، فأخبروه بحقيقة أمرهم. ثم يرزق بولد بعدما انقطع الأمل في الولد، بعدما بلغ من الكبر عتية. تخيل مدى شفقة الوالد وحب الوالد، لا سيما إذا حرم من هذه النعمة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم والمسلمين. رجل يتزوج ولا ينجب، يصاب بالهوس كما يفعل هؤلاء الناس، يصاب بالهوس ويطير إلى أرقى المستشفيات وأمهر الأطباء وينفق كرائم أمواله، حتى تأتيه الحقيقة الصادمة: ليس هناك أمل، لن تنجب. ثم يطعن في السن ويرق عظمه وانقطع الأمل في هذا الأمر، يرزق بولد. تخيل مدى حب هذا الوالد لهذا الولد، تخيل مدى شفقة هذا الوالد على هذا الولد. رزق إبراهيم بإسماعيل بعدما بلغ من الكبر عتية، كما قالت زوجه: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ فتتعجب من هذا. ثم بعدما يولد أمره الله أن يخرجه وأمه إلى أين؟ ليس إلى شقة مجهزة، لم يترك عندهم سائقا يأتي بحاجياتهم، ولم يترك عندهم خادما يكفيهم، ولا حراسا يحفظونهم. أين يتركهم؟ في وسط جبال فاران، حيث لا أنيس هناك إلا فحيح الأفاعي وزئير الأسود وعواء الذئاب، ليس هناك أنيس إلا هذا. يؤمر أن يترك ولده ها هنا، ثم ينصرف وتناديه زوجه: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. فقدم ولده في هذه المخوفة المسبعة المتلفة، ثم قدر الله نجاته. طيب، مرة والحمد لله أن الله قدر النجاة. لا، يؤمر مرة أخرى بذبحه، فوضعه في المرة الأولى في مكان هو مظنة التلف، ممكن يتلف وممكن لا يتلف. فلما نجا أمر أمرا صريحا بإتلافه بذبحه، ومع ذلك سلم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم بعد ذلك كله يقدم جسده للنيران، هان عليه ماله وولده ونفسه في سبيل الله. من منا قدم عشر هذا؟ وهذا لا نقول مجرد داعية إلى الله، هذا إمام الأنبياء، أبو الأنبياء وإمام الموحدين إبراهيم عليه السلام. ماذا تريد بعد إبراهيم الذي زكاه رسول الله لما قرأ قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال رسول الله محمد: أنا أولى بالشك من إبراهيم. يعني ما قاله إبراهيم أرني كيف تحيي الموتى ليس شكا في قدرة الله أبدا. لو جاز أن يشك، أنا أولى بالشك منه، يعني لا يشك أبدا. وهذا أعلى درجات التبرئة لإبراهيم عليه السلام. ثم تنزل إلى موسى عليه السلام وما أصابه من قومه، حتى انقطع منهم الأمل، حتى أعلنها صريحة: قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. بعد كل هذه الرحلة من العذاب، بعدما أخرج الله قومه من البحر وأراهم هذه المعجزة التي ينخلع لها القلب، وأهلك عدوهم أمام أعينهم وهم ينظرون، وهذا أشفى لقلوبهم، بمجرد أن خرجوا لم يجف طين البحر من على أرجلهم، رأوا قوما يعبدون شجرة، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. كل هذا وفي نهاية المطاف لم يملك إلا البراءة: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيني وبين القوم الفاسقين. وقال تعالى مبينا العذاب الذي قاساه موسى مع قومه، وهو ينهانا أن نكون كهؤلاء، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا. آذوا موسى، آذوه بكل أنواع الأذى، ما سلم ولا أخوه منهم، ومات في التيه وأخوه معه، مات موسى وهارون في التيه، ولم يخرج بنو إسرائيل من تيه سيناء إلا بعد موت موسى وهارون. كل هذه المشقة، وهؤلاء ليسوا مجرد أنبياء ورسل، بل هم أولو العزم من المرسلين. وعيسى عليه السلام لما وشى به اليهود، لعن الله اليهود، وقاموا بالدسائس عند الحاكم الروماني على بلاد الشام، وحاصروه في بيت، حاصروه في بيت، ولم يكن معه إلا الحواريون كما قال ابن عباس، وأيقن أن الشر واقع لا محالة. قال لأصحابه وهم صفوة النصارى، السلة المختارة من النصارى: أيكم يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة؟ ما قام أحد إلا ولد صغير. قال: اجلس. وانتدب فقام هو قال اجلس فانتدب فقام هذا الولد. ما قام احد من اخلص اصحاب عيسى عليه السلام ليفديه بنفسه. فلما قام الولد قال انت هو انت هو. ثم قال لهؤلاء اما انه منكم من سيكفر بي بعد ان امن بي 12 مرة. بعدما امنوا وهم الخلاصة كفروا بهذا وكفر بعضهم. فلما رفعه الله اليه اختلف وهم صفوة النصارى فانقسموا الى 3 فرق. فرقة قالت كان فينا الله ثم صعد ما شاء ان يكون ثم صعد الى السماء على عيسى. وهؤلاء هم النسطورية. وفرقة قالت لا كان فينا ابن الله ما شاء الله ان يكون ثم رفع الله ابنه اليه. وقالت الفرقة الاخرى وهؤلاء هم اليعقوبية. وقالت الفرقة المسلمة كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ان يكون ثم رفعه الله اليه. فاجتمعت الكافرتان على المسلمة فقتلوها. بلاء بلاء. طريق الدعوة هكذا. ثم انزل الى سيد المرسلين وامام النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وانظر الى المواقف التي ينخلع لها القلب، كما في البخاري من حديث عائشة تقول قلت يا رسول الله هل مر بك يوم أشد كان أشد عليك من يوم أحد؟ يوم أحد ده قتل من الصحابة 70 وكان جرح فيه رسول الله وكان يوما عصيبا. هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال يا عائشة لقد لقيت من قومك، يعني الشيء الكثير، وكان أشد ما لقيت. مش يوم أحد، لا، هناك ما هو أشد من يوم أحد. يوم العقبة، يوم عرضت نفسي على عبد ياليل بن عبد كلال، وهذا في رحلة الطائف إلى الإسلام فلم يجبني. جلس 10 أيام في الطائف، عرض نفسه على كل رؤساء القبائل في الطائف، ما ترك عائلة. كلما دخل شارعا أو حيا سأل بنو من هؤلاء؟ يقولون بنو فلان. من سيدهم؟ فيذهب إليه فيعرض عليه الإسلام ويتلو عليه القرآن فيسخر منه ويشتمه ويسبه. فيقول له رسول الله أما إذ رفضت ما عرضت عليك فلي طلب واحد، لي مطلب واحد. يقول وما هو؟ يقول أن تكتم علي. بس خلي الكلام ده سر بيني وبينك. يقول ولا هذه، ويغرو به الصبيان والغلمان والسفهاء. قال فخرجت بعد 10 أيام مهموما على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب وهو قرن المنازل اليوم، على صوت في سحابة. فرفعت رأسي فإذا هو جبريل. قال يا محمد إن الله سمع ما قلت لقومك وما أجابك به قومك، فمر بما شئت، مر بما شئت. لو شئت أن يطبق عليهم الأخشبين لفعل. فقال رسول الله بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وروى ابن ماجة وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة من حديث أنس قال جلس رسول الله يوما في صدر الدعوة وقد ضربه المشركون حتى سالت دم على وجهه وهو رسول الله، وهو رسول الله ليس أنا وأنت، حتى سال الدم على وجهه فجلس حزينا كئيبا. فجاءه جبريل قال ما لك؟ قال أما ترى إلى ما صنع هؤلاء؟ إنهم فعلوا وفعلوا. قال أتحب أن أريك آية يعني حتى تنسى هذا وتتسلى وتنفسح نفسك؟ قال بلى. قال أترى الشجرة التي في آخر الوادي هناك؟ قال نعم. قال ادعوها نادي عليها. فدعاها رسول الله قال فأقبلت الشجرة تجري تشق الأرض حتى وقفت بين يدي رسول الله. كل هذا يراه رسول الله وأكثر، كما روى البخاري كما في حديث عبد الله بن مسعود قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوما عند الكعبة وكان هناك جزور جمل ذبح بالأمس وقد ألقي سلاه، والسلا هو الوسخ الذي في بطن البهيمة، فقال أبو جهل لعنه الله من منكم يمهله إذا سجد، سيب الحد ما يسجد، ثم يعمد إلى سلا الجزور فيضعه على ظهره. فقام عقبة بن أبي معيط لعنه الله وانتظر حتى سجد رسول الله وجاء بالأوساخ الموجودة في بطن البعير فوضعها على ظهر رسول الله. هذا يفعل برسول الله محمد. يقول عبد الله بن مسعود فلو كان لي منعة، لو له ظهر يعني، لرفعته من على ظهره. قال فانطلق منطلق إلى فاطمة فأخبرها، فجاءت تجري وهي جويرية صغيرة فوضعت السلة عن رسول الله، ثم أقبلت عليهم تسبهم وتلعنهم وهم يضربون كفا بكف ويتمايل بعضهم على بعض من الضحك على رسول الله. يفعل هذا برسول الله؟ نعم. فلما انتهى رفع يديه إلى الله وقال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بشيبة وفلان وفلان. يقسم عبد الله بن مسعود يقول والله لقد رأيت من عد رسول الله سرعى يوم بدر سحبوا في القليب قليب بدر وماتوا بلعنة الله. يفعل هذا في رسول الله؟ نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد الخمسة أولو العزم من المرسلين، يفعل بهم هكذا وغيرهم، ومع ذلك صبروا. فهذا الطريق هذه طبيعته. لذلك لم يرد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القرآن غالبا إلا مقرونا بالصبر، لأنه نتيجة حتمية لما سيقع. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفهم عن الله ورسوله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لو أردنا أن نسبر التاريخ هكذا لن ننتهي، لن ننتهي. لما حاصر الحجاج عبد الله بن الزبير في الحرم وأمسك به وصلبه شنقه في الحرم، يقول عبد الله بن عمر وكانت أسماء هناك أم عبد الله وكانت امرأة طويلة وكانت قد عميت قال عبد الله، فانسل لها عبد الله ابن عمر وذهب إليها وقال: يا أمه لا تلتفتي لهذه الجثث، إنما هي جيف، وإنما الأرواح عند الله، فاتق الله واصبري، يعني لا تفجعي بهذا، إنما المصير عند الله، فاتق الله واصبري. فقالت أسماء لعبد الله بن عمر: ومالي لا أصبر، وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا إلى بغي، رأس نبي يهدى إلى زانية، وما زال فينا من يشعر بالأسف إذا نظر إليه بعض الناس نظرة لا تعجبه، إذا انتقده بعض الناس في أمر لا يعجبه. هذا جهل بحقيقة هذا الطريق، هذا جهل بطبيعة هذا السبيل. طريق الناح فيه نوح، وألقي في النار إبراهيم، وأوذي فيه موسى، وأوذي فيه عيسى، وأهديت رأس يحيى إلى زانية، وأصحاب الرس الذين قتلوا نبيهم ودفنوه في البئر، دفنوه في البئر. هؤلاء ليسوا بشرا عاديين، أنبياء ورسل، يجري عليهم هذا. ثم اعتبر بمن دونهم، بصديق الأمة، بأشرف رجل في الإسلام بعد رسول الله، لما يضرب بالنعل، لا نقول بالعصي أو باليد، بالنعال على وجهه حتى ينتفخ وجهه وما تبين ملامحه، كل ذلك لماذا؟ صبرا على بلاغ دعوة الله، صبرا على مشاق هذه الرسالة. فكل كريم يهان. واعتبر بالخمسة أولي العزم من المرسلين، أشد الناس بلاء كما قال رسول الله، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان دينه صلبا شدد عليه في البلاء، وإن كان في دينه رقة نسأل الله السلامة خفف عليه في البلاء. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كلما صلب دين العبد اشتد بلاؤه، وإذا طالت العافية راجع نفسك. نحن لا نقول تمنى البلاء، لكن راجع حساباتك، ربما تكون متلبسا بمخالفة، لأن طول العافية يخشى أن يكون استدراجا، نسأل الله السلامة. ولذلك عقب الله بالوصية بالأمر بالصبر، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. النتيجة الطبيعية سيؤذى، لأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يخالف عرف الناس، يخالف أهواء الناس، يخالف رغبات الناس. الناس يريدون أن يشربون، هذا محرم لا تفعلوه، يريدون أن يلعبون، هذا محرم لا تفعلوه. فهو مضاد للناس في كل شيء من حياتهم، فالناس ملوه، حتى أقرب الناس إليه ملوه، زوجه، ولده، أهله، نفروا منه وملوه، حتى صار في غربة لا نقول بين الناس، بل في بيته وبين ولده، صار غريبا كما قال رسول الله. فما هو الزاد؟ الصبر. واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، أي من أصحاب، من خلق وشيم أصحاب العزائم العالية، لأن صاحب العزيمة هو الذي يوطن قلبه ونفسه على توقع أسوأ الاحتمالات، فإذا حصل كان موطنا نفسه. أما هذا الذي يعيش في الأحلام الخادعة، إذا أصيب بمجرد كلمة تنهد الدنيا، وقد ينتكس. واصبر على ما أصابك. كيف يستجلب الصبر؟ بالصلاة، بأول شيء الصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة، لأن الصلاة هي زاد الصابر السائر إلى الله. ثم التأمل في سير الصالحين والتأسي بحياة النبيين والمرسلين، ثم استحضار عظيم الجزاء على الصبر عند الله رب العالمين. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمس، ثم يخرج فيقول الله له: عبدي هل رأيت بؤسا؟ هل مر بك بؤس؟ فيقول: لا وعزتك ما رأيت بؤسا قط. بغمس بغمس. فإذا أدرك الإنسان هذا وأدرك حقارة الدنيا وطن نفسه على الصبر، لأنه الزاد الأصيل الذي ينبغي أن يتزود به كل داعية إلى الله في مكانه. الرجل مع ولده، مع امرأته، مع أهله، مع عشرته، مع الناس، لا بد أن يتزود بزاد الصبر، كما قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الصبر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الفهم عنك وعن رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيش المسلمين في بقاع الأرض كدا. اللهم اجعل عيشنا ميمونا مباركا. اللهم اخفض أسعارنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا. اللهم اجعل ولاية أمرنا في من خافك واتقاك، وحازر سخطك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين. اللهم أصلح قلوبنا، واحفظ جوارحنا، وأصلح بيوتنا وأولادنا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة.